ديالك بشهد لك قصاد الناس وخلاص ما خلاص انا اهديت ولقيت احساس تهت فيه وبشهد لك قصاد وانا في عرض إجابة بتفكري كدابة لقنا العدو انتي واصلة لقرار كلمة منك ليا مش كتير عليا ما تسهليها شوية داخل انا دنيا مش داخل مرة بشهد لك قصاد الناس